بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق الله العلي العظيم. ما أحوجنا نحن المؤمنين إلى التدبر في القرآن. كثير منا يقرأ القرآن من أجل تحصيل الثواب أو من أجل إهداء الثواب إلى الموتى أو الأحياء، وهذا أمر جميل، ولكن هناك ما هو أجمل وما هو أحسن، ألا وهو أن نقرأ القرآن على نحو التدبر. لذلك من باب التدبر في القرآن علينا أن نتدبر هذه الآية نفسها: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر والتدبير يرجع إلى مادة واحدة، وهذه المادة الواحدة التي أشار إليها القرآن الكريم بعنوان التدبير في قوله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والمدبرات أمرا، التدبير بمعنى تصريف شؤون الكون بنحو التوالي والاتصال، بحيث يكون كل أمر في دابر الأمر السابق عليه. فهذا التدبير تصريف الأمور بنحو متصل وبنحو متتابع. كما اشتق منه عنوان التدبير، فقد اشتق منه عنوان التدبر. ولأجل ذلك فالتدبر له مصداقان في القرآن الكريم. المصداق الأول قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التدبر هنا بمعنى التأمل في تدبير القرآن لآياته، فإننا إذا تأملنا في تدبير القرآن لآياته ولحقائقه كان ذلك تدبرا، فسوف نرى أن القرآن صرف هذه الحقائق بنحو جعلها مترابطة متوالية متتابعة، يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا بنحو متناسق لا يصدر إلا من الحكيم تبارك وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمصداق الثاني للتدبر هو ما أشارت إليه الآية المباركة التي قرأناها: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهناك نوعان من الناس، هناك مدبر وهناك متدبر. المدبر هو الذي يقرأ القرآن قراءة صورية من دون أن يستفيد، من دون أن يتعظ، من دون أن يأخذ العبرة. هذا شخص مقبل بلسانه لكنه مدبر بقلبه. مقبل بلسانه يقرأ القرآن وربما يحفظ القرآن، ولكنه مدبر ومعرض بقلبه. قال تبارك وتعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هؤلاء هم المدبرون. وهناك نوع آخر من الناس المتدبرون. المتدبر هو المتأمل في آيات القرآن، ولكن هنا التأمل له مصداق آخر. هذا التأمل في آيات القرآن بنحو يقود إلى فتح القفل على القلب وعلى الروح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر هنا له مصداق وله صورة تتجلى في عرض النفس على القرآن. نحن نريد منكم أن تعرضوا أنفسكم على القرآن، هذه صورة من صور التدبر، مصداق من مصادق التدبر. أن أعرض نفسي على القرآن، هذه النفس المتلونة المضطربة بنوازعها بغرائزها بشيطانيتها برحمانيتها، أن أعرض هذه النفس على القرآن على آيات القرآن لأرى أن هذا التناسق والتوالي بين حقائق القرآن هل ينعكس على نفسي بحيث تكون نفسي في أمور متوالية متناسقة متصلة وتنتهي منها حالة التلون والتقلب والتردد فتصبح نفسا مستقيمة، فاستقم كما أمرت. والاستقامة عبارة عن هذا الانتقال بين الحقائق الروحية على نحو متصل مترابط متناسق الذي هو تدبير للنفس ببركة التدبر في القرآن. فأنت تتحصل على التدبير، تدبير نفسك من خلال التأمل في تدبير القرآن، من خلال التأمل في تدبير القرآن لحقائقه الروحية. فالتدبر هنا انتزاع للتدبير بحيث يكون هذا التدبير الروحي القرآني تدبيرا لنفسك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نلاحظ هنا الإضافة، قال أقفالها ولم يقل أم على قلوب أقفال أقفالها، هذه الإضافة تعني أن القفل من القلب نفسه. تارة يكون القفل قهريا، الإنسان يغمى عليه، الإنسان مثلا يجن، الإنسان تصيبه ظروف نفسية واجتماعية معقدة فتقفل قلبه، هذا إقفال قهري. ولكن هناك إقفال اختياري، القلب يقفل على نفسه، نوافذ الانفتاح الروحي، القلب يقفل على نفسه الشعاع الرباني، القلب يقفل نفسه. لذلك هذا الإقفال الاختياري من قبل القلب أشارت إليه الآية المباركة، أم على قلوب أقفالها، الأقفال التي القلب صنعها. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب أحيانا هو الذي يصنع هذا القفل لنفسه نتيجة الإسراف في المعاصي والإصرار على الذنوب، فإن الإصرار على الذنوب يساهم في أن يقفل القلب نفسه ولا ينفتح على أي نداء. فترى هذا القلب المريض الآثم، لاحظوا الآية المباركة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، القلب يأثم. لماذا يأثم؟ لأنه أقفل على نفسه نور البصيرة ونافذة الانفتاح الروحي. نتيجة الإصرار على المعاصي والإصرار على الذنوب ترى هذا القلب حجرا قاسيا جامدا لا يلتذ بالنافلة، لا يلتذ بالدعاء، لا يلتذ بقراءة القرآن، لا ينفتح على القرآن، لا يتدبر آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن أنزل لكي نتدبره، لكي نأخذ تدبير أنفسنا من تدبيره، فتنفتح بذلك الأقفال التي وضعتها قلوبنا نتيجة الإسراف في المعاصي. ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام، إن العبد إذا أذنب خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب إن محت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. وذلك قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين، هذا الرين، هذا الصبغ الأسود الذي يقفل به القلب نفسه، كله نتيجة الإصرار على الذنوب والمعاصي. أم على قلوب أقفالها؟ إذن نحن مأمورون بالقراءة التدبرية، والقراءة التدبرية ليست كهذه القراءة التي يعشقها البعض، وهي القراءة بالألحان والترجيع التي يركز فيها القارئ على اللحن وعلى الصوت وعلى الترجيع والترنم بآيات القرآن، ليست هذه القراءة المطلوبة. القراءة المطلوبة هي قراءة التدبر، قراءة التحزين، القراءة التي يقول عنها الإمام علي عليه السلام في وصف المتقين: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم. تحزين النفس، أن تقرأ القرآن قراءة شجية تحزن نفسك بها. ويستثيرون به دواء دائهم، قلوبنا ملأى من الأمراض، أرواحنا ملأى من الأوبئة والأمراض الروحية. نحن نثير أمراضنا وأدواءنا عندما نتدبر في القرآن، عندما نحاول أن ندبر أنفسنا بآيات القرآن وبتدبير القرآن، سوف نستثير الأمراض والأدواء التي هي في داخل أنفسنا، ونحاول أن نعالجها بموعظة القرآن، بعبرة القرآن. يحزنون به أنفسهم، اقرأ القرآن قراءة محزنة. ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق خفت نفوسهم إليها طمعا وتعلقت قلوبهم بها شوقا، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأحسوا كأن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. وهذا ما كان يفعله أهل البيت الذين هم عدل القرآن. التدبر في القرآن إنما يتم ببركة التدبر في سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والتدبر في أدعيتهم ومناجاتهم وخلواتهم التي نجد فيها تدبرا في القرآن الكريم. يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، لأنهم مدبرون. فهل نحن مدبرون أم نحن متدبرون؟ المدبر من يقرأ القرآن هذه القراءة الصورية وقلبه آثم معرض، والمتدبر من يدبر نفسه بتدبير القرآن من خلال تحزين النفس واستثارة الأمراض والأوبئة لتعالجها بالقرآن. اعرض نفسك على القرآن فسوف تكون متدبرا بالقرآن الكريم وفي القرآن الكريم. ومن الآيات التي إذا قرأناها قراءة تحزينية أثارت عندنا كوامن الأمراض وجعلتنا نقف مقشعرين من حيث جلودنا ومن حيث عظامنا ومن حيث جوانحنا، تقشعر القلوب عند قراءة بعض الآيات قراءة حزينة، وهي الآيات التي تذكرنا بمصيرنا، تذكرنا بالموت، تذكرنا بالقبر، تذكرنا بالآخرة. قال تبارك وتعالى من هذه الآيات: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعبر عن الموت بأنه سكرة، يريد أن يشعرك بالامتزاج بين السكرة واليقظة. يعني الموت يقظة من سكرة الدنيا وسكرة الذنوب وانتقال إلى سكرة الأهوال. الموت لا يعني إغماض العين وانطفاء الروح، الموت يعني مشاهدة الأهوال، الأهوال المفزعة لعالم البرزخ، لعالم ما بعد الموت. فهو انتقال من سكرة الذنوب وسكرة الحياة المادية وسكرة الترف إلى سكرة الأهوال المفزعة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت غارقا في المادة، غارقا في الترف، غارقا في بحبوحة العيش، غارقا في الدنيا، غارقا في الذنوب والآثام. الآن تيقظت من سكرة الدنيا ورأيت سكرة الأهوال. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك بالموت، فبصرك اليوم حديد. فإذا تأملنا مثل هذه الآيات وعرضنا أنفسنا على مثل هذه الآيات من خلال القراءة الحزينة الشجية، كان ذلك تدبرا في القرآن وعلاجا لأنفسنا بالقرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين لا من المدبرين، وأن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا له من الذاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.